سارق مني مكاتبي يا سارقني يا حبيبي يا سارق مني مكاتبي يا سارقني يا حبيبي يا سارق عمري وأيامي يا سارق فكري وأحلامي يا سارق عمري فكري وأحلامي يا سارق مكاتيبي مكاتيبي يا سارق قلبي يا حبيبي يا سارق مني مكاتيبي يا سارقني يا حبيبي يا سارق مني مكاتيبي يا سارقني يا حبيبي فكري وأحلامي يا سارق عمري وأيامي يا سارق فكري وأحلامي يا سارق مكاتيبي مكاتيبي يا سارق قلبي يا حبيبي فكري وأحلامي يا سارق مكاتيبي مكاتيبي يا سارق قلبي يا حبيبي حبيبي يا سارق عمري وأيامي يا فكري وأحلامي.